بربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ما جاء في الصرف. المقصود بالصرف هو مبادرة الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، فهذا هو ما يسمى بالصرف، مأخوذ من صريف الذهب أو الدنانير بالميزان، لأن له صوتا يسمى صريفا، يسمى صريفا، سمي صرفا. فالمقصود أنه إذا بدل ذهبا بذهب فهذا يسمى صرف، فلا بد أن يكون إيش؟ يدا بيد، سواء بسواء، يدا بيد سواء بسواء. وذكرنا العلة في حديث عبادة من قبل. طيب، إذا كان الصرف ذهبا بفضة، إذا كان الصرف ذهبا بفضة، فماذا يشترط في هذه الحالة؟ أن يكون يدا بيد، أن يكون إيش؟ يدا بيد. طيب، إذا كان متفاضلا يجوز، ما في مانع. طيب، إذا كان نسيئة لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لأن العلة في الفضة إيش؟ وش العلة؟ الثمنية، ولا لا؟ والعلة في الذهب وش هي؟ الثمنية. إذن اتحدت العلتان، واضح؟ فحرم إيش؟ حرمت النسيئة، وجاز إيش؟ أن يكون يدا بيد. حتى لو أن الإنسان مثلا عنده 50 جرام فضة وعنده جرامين، أو عنده جرامان ذهب، هل يجوز بيع هذا بهذا؟ 50 جرام فضة ب5 جرامات ذهب، يجوز ولا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ويدخل في ذلك الدولارات والجنيهات والريالات والليرات وغير ذلك، فإنه لا مانع أن يأخذ هذا بهذا بشرط إيش؟ التقابض، وهو يد، وهو قوله يد يدا بيد. وذكر هنا أن ابن عباس رضي الله عنه بخلاف هذا القول، وأنه يقول الربا في النسيئة فقط، الربا إيش؟ في النسيئة. وهو يستدل بحديث زيد، أسامة بن زيد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. يعني الربا المحرم إنما هو في النسيئة، أي التأخير. أما لو كان عندك جرام ذهب يجوز أن تبدلها إيش؟ بجرامين ذهب. قال ابن عباس: يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، يعني فقط التأخير. أما إذا كان يدا بيد فيجوز، حتى لو اتحد إيش؟ تحدث هذه الأصناف. ثم رجع بعد ذلك ابن عباس رضي الله عنه لقول جمهور العلماء، ورجع عن هذا القول وقال بتحريم النسيئة. نعم. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. حدثنا قتيبة قال حدثنا والعبد بعد باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. أحسنت، وله مال. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وفي الباب عن جابر حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وروي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق،

حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عندي قتيبة عن سعيد عندكم يعني يبدو أنه في خطأ يعني يبدو أنها فيها قتيبة ابن سعيد عندكم قتيبة ابن سعيد أو قتيبة لوحدها قتيبة ابن سعيد عن سعيد أنا اللي عندي الآن يقول حدثنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان يعني يبدو أن الصواب أن قتيبة ابن سعيد عندك عن سعيد يبدو أنه في خطأ الصواب أن قتيبة ابن سعيد يعني في خطأ عن وابن نعم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو نعم بل النقط والحروف هذه قد تغير المعنى بالكامل قد تغير المعنى بالكامل ولذلك يقال أن الدارقطني رحمه الله كان يصلي وكان طلابه يقرؤون عليه وهو يصلي فجاء أحد الطلبة وهو قرأ عن عمرو بن سعيد وهو عمرو بن شعيب نبي عن جده فالدارقطني رحمه الله تعالى رد عليه وقال يا شعيب أصلاتك تأمرك ها يعني أنك إيش اخطأت إنما هي إيش عن عمرو بن شعيب ومن باب الطرائف أن أحد الولاة كتب لأحد الخلفاء ها قال أن أحصي من قبلك من المخنثين الذين يتشبهون بالنساء أحصي من قبلك من المخنثين فجاء الكاتب وأخطأ ووضع نقطة فوق الحاء فقال إيش أن أخصي من قبلك فخصاهم كله فالنقط والحروف بعض الأحيان تغير المعنى بالكامل نعم فهذه قتيبة عن سعيد والصواب قتيبة بن سعيد نعم هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله نعم وجمهور العلماء أخذوا بهذا الحديث وهو أنه أن الفرقة بالأبدان وليست بالكلام بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا باع بيعا إيش مشى وخرج حتى يجب البيع والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا إذا كان جميعا في مكان واحد فلهم الخيار لهذا أن يفسخ البيع ولهذا أن يفسخ البيع ما لم يتفرقا إذا خرج كذلك إذا خرج مثلا مشتري من المحل إذا خرج المشتري إيش من المحل حتى لو خرج خطوتين أو ثلاث خطوات ورجع قال والله أنا ما جازت لي السلعة للبائع الحق أن يرفض ها أن يرفض السلعة له الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن تفرق فقد وجب البيع وقد وجب إيش البيع وفسر بعض العلماء الحديث بأنه تفرق بالكلام يعني إذا قال بعتك وقال قبلت وسلم هذا الثمن وسلم هذه السلعة أنه إيش ها أنه قد وجب البيع حتى وإن لم يتفرقا وهذا قول ضعيف يرده هذا الحديث إلا أنه قد نقول إنهم قد يتفرقون بالكلام متى لا إذا كانوا في مجلس واحد ها بكلام الشافعي رحمه الله تعالى عندما فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار إيش معنى إلا بيع الخيار فسره الإمام الشافعي رحمه الله بإيش قال أو في رواية أخرى إلا أن يخير أحدهما الآخر فيقال له اختر يعني إلا أن يقول الرجل بعتك هذه بريال على أنه مالك خيار ترى مالك خيار، ينقطع الخيار من الآن ويقول هذا الرجل خذ ريالا قيمة هذه خلاص، أنا ترى مالي خيار، أنا مالي خيار وأنت مالك خيار، خلاص الآن تفرقوا بالكلام، حتى وإن لم يتفرقوا بالأبدان لكن أحدهما لكن كليهما إيش شرط على الآخر إيش سقوط، ها سقوط الخيار، فنقول إن الخيار سقط ها بالمجلس حتى وإن لم يتفرقا. نعم، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار. نعم. باب. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. هذا حديث غريب. حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، وهذا حديث صحيح غريب. باب طبعا لعل استغراب الترمذي رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة مع أن سنده حسن، سنده إيش حسن، لعل استغراب الترمذي رحمه الله تعالى لهذا أن منصور بن المعتمر الثقة المعروف روى هذا الحديث عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفا عليه، موقوفا عليه، ومنصور بن المعتمر أوثق من يحيى ابن أيوب. نعم، وهذا اللي رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الثوري عن منصور بن المعتمر. نعم. باب ما جاء في من يخدع في البيع. حدثنا يوسف بن حماد البصري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه، فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع، فقال إذا بايعت فقل هاء ولا خلابه. وفي الباب عن ابن عمر حديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. نعم، قالوا إنه يحجر عليه حتى لا يخدع، حتى إيش لا يخدع، لكن الذين قالوا إنه لا يحجر عليه قالوا إن له إيش له خيار إذا تبين أنه إيش أنه قد غبن، أنه إيش قد غبن، كما ذكرنا في التفصيل الماضي أن الغبن يختلف يختلف، منه ما يكون غبنا فاحشا كثيرا فإن هذا إيش له خيار حتى وإن كان إيش عاقلا، حتى وإن كان عاقلا، فكيف إذا كان عقله فيه شيء كما في هذا الرجل حبان بن منقذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عقله شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خيانة ولا خديعة ولا خديعة. والمخادعة في البيوع أو الغبن يكون حتى للعاقل، حتى إيش لو كان عاقلا وغبن فإنه إيش له الإرجاع. وقد جاء في عند البيهقي من حديث يعيش بن هشام القرقساني عن مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل ربا، المسترسل هو الذي لا يعرف أن يبيع ولا يشتري ويكون سريع البيع والشراء دون تأمل. لكن هذا الحديث طبعا هذا الحديث منكر ليس بصحيح، هذا باطل كما يقول الدارقطني رحمه الله تعالى، لكنه معناه صحيح، لكن معناه صحيح. نعم. باب ما جاء في المصرات. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصرات فهو بالخيار، يعني إذا حلبها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، ومعنى لا سمراء يعني لا بر. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، المصرات هي الشات أو الناقة أو البقرة التي يصر ثديها حتى يعظم ويكثر ها لبنها، فإذا رآها المشتري فقد إيش يحسب أنها دائما كذا فيشتريها، ثم بعد ذلك إذا ذهب إلى بيته وحلبها مرة أو مرتين أو ثلاث تبين له بعد ذلك أنه إيش أن هذه مصراة وأنها قبل كانت محبوسة اللبن ها، فعظم ثديها ويحسب أنها دائما كذا أنها دائما كذا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في هذه المسألة وقال فليردها ويرد معها صاعا من تمر مقابل إيش اللبن الذي حلبه، مقابل اللبن الذي حلبه هنا. باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. نعم. باب الانتفاع بالرهن. حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. نعم. الحديث رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى، وهو دليل على أن الإنسان إذا كان عنده رهن في بيته كدابة وغير ذلك فله إيش أن يحلبها مقابل إيش مقابل أن يطعمها، فلو أطعمها فلو أن صاحبها تركها بلا ها بلا طعام فإنها سوف تهلك، وإذا هلكت من هو المتضرر ها الراهن اللي هو إيش اللي هو صاحب الذي باع السلعة، فإنه سوف يتضرر، فيضطر في هذه الحالة أن يطعم هذه الدابة، فإذا أطعمها ودرت فيكون مقابل هذا الطعام إيش أن يأخذ اللبن. نعم. باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفصصة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم. هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان إذا اشترى شيئا فيه ذهب مثلا كسيف محلى واضح أو قلادة فيها ذهب وفيها فصوص، إذا اشتراها بفلوس أو أوراق نقدية فلا مانع من ذلك كما تقدم معنا، لا مانع من ذلك، لكن إذا اشتراها بذهب فهل يجوز أن يشتري بذهب خالص أن يشتري قلادة فيها ذهب وفيها فصوص؟ هل يجوز؟ لا يجوز شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل. لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنه قد يكون الذهب الذي في القلادة أقل أو أكثر من الذهب إيش اللي هو إيش الثمن اللي دفعه إيش المشتري، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل حتى تفصل. طيب قد يقول قائل الآن الموجود الآن الذهب الآن في المحلات الذهب الآن غالب الذهب فيها فصوص ولا لا، هل يجوز شراؤها بالمال أو نقول لصاحب المحل طلع الفصوص فكهن كلها ما يجوز شرعا. ما دام الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كل الذهب هذا اللي جالس نصنع الآن جالس شهور وهو يصلح الصنع ويضبط وغير ذلك، نقول لا طلع هنا الآن قدامنا واحدة واحدة ووزنا من جديد بس نعطيك فلوس، يصح ولا ما يصح؟ يجوز شراؤها أم لا يجوز؟ ها متى يجوز؟ ها نعم، لأن الثمن هنا إيش؟ نعم أوراق نقدية فلوس، فهذا يجوز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب لو كان عندك ذهب أنت موجود عندك قديم وزنته ولو إيش 5 جرامات بالضبط، وجاء عنده مثلا طقم ذهب 5 جرامات بالضبط، هل يجوز المبادلة إذا كان في فصوص هذا وهذا ما فيه؟ لا يجوز. لماذا؟ نابد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل، لأنه قد يكون الذهب هذا أكثر من هذا، واضح؟ أو يكون أقل، فيدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء سواء بسواء، واضح المسألة هذه؟ وفيه مسألة أخرى أنا كنت بقول أوضعت عن بالي، لكن وبعض العلماء ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه يجيز هذا القول هذا الفعل، يعني مثلا عندك 5 جرامات ذهب صافية وعندك طقم ذهب 3 جرامات صافية ذهب وجرامين فصوص، جرامين فصوص، بعض العلماء قالوا يجوز. لماذا؟ هذه تسمى عند أهل العلم مسألة مد عجوة، سمى إيش؟ مد عجوة. هل يجوز بيعها أم لا يجوز؟ تقدم معنا أنه لا يجوز لظاهر هذا الحديث، وبعض العلماء يجيز هذا. لماذا أجازوا هذه المسألة؟ شو السبب؟ قالوا إن الجرامات الزائدة هنا في الذهب مقابل إيش؟ مقابل أفصوص، سعر أفصوص، وال3 جرامات هي اللي هي الذهب مقابل 3 جرامات إيش الموجودة في الطقم الثاني، واضح؟ إذن قالوا هذا مقابل الصنعة أو مقابل أفصوص لا مانع من الزيادة، ويكون 3 جرامات ذهب 3 جرامات ذهب هذا جائز مثلا، هكذا عللوا. لكن هذا الحديث صريح في هذه المسألة وأنه لا يجوز حتى تفصلنا. باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب. حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يديك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، قال فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون بن موسى قال حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وأبو لبيد اسمه لمازة. نعم، الحديثان ذكرهما الذهبي الترمذي رحمه الله تعالى في مسألة بيع الفضولي، بيع الفضولي، لكنه لم يبوب عليه رحمه الله تعالى. لا مانع أن يقال للإنسان ما باب ما جاء في بيع الفضولي، والمقصود بالفضولي هو أن يبيع الإنسان مال غيره، مال غيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين، حديث حكيم بن حزام وبين علته وهو الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين حكيم بن حزام، والحديث الآخر حديث عروة البارقي رحمه الله رضي الله عنه عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك فقال بارك الله لك في صفقة يمينك. وحديث ثم قال فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، الكناسة المقصود به مكان، مكان في الكوفة يسمى كناسة. فبعض العلماء ذكر أخذ بهذا الحديث وأنه لو أن الإنسان تصرف في مال غيره وباعه أنه يصح البيع، يصح البيع، وهذا ما يسمى ببيع الفضولي. وبعض العلماء أبطله بالكامل، قال إنه باطل لا يصح شرعا. وفصل بعض العلماء قالوا إنه صحيح إذا أجازه من صاحب المال الأساسي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع، قالوا إذن يجوز إذا أجازه صاحب المال، أجازه صاحب المال. فإذا عرف الإنسان من شخص عنده مال أو مثلا معك كتابه أو غير ذلك وتعلم أنه مستغن عنه وأنه يريد بيعه، فإنك لو أصبحت فضوليا وبعت هذا الكتاب وتعلم أن هذا لا يمانع فإنه لا مانع من ذلك ويصح البيع إذا أجازه صاحب الكتاب. أما إذا لم يجزه فإنه إيش؟ بيع باطل، لأنه تصرف في مالي غيرك بلا إذنه. نعم. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن أم سلمة حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مئة أوقية فأداه إلا 10 أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. وهذا حديث غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحابه. حديث إيش؟ غريب أو حسن غريب؟ غريب عندكم غريب؟ وبعضكم حسن غريب، لأن عندي حسن غريب. نعم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته، وقد رواه الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه. نعم، وإنما لم يأخذ أكثر أهل العلم بحديث ابن عباس لأنه ضعيف، لأن حديث ابن عباس ضعيف وهو معلق بالوقف بأنه موقوف على ابن عباس، وجاء أيضا أنه من قول عكرمة عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله تعالى، واضح. فأخذ أهل العلم بحديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاتب عبده على 100 أوقية فأداها إلا 10 أواق ثم عجز فهو رقيق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ما بقي عليه درهم، يعني لو بقي أي شيء فإنه يعتبر عبدا. والذين قالوا إنه يعتبر عبدا إذن قالوا يدفع إيش؟ لا يدفع الدية، واضح، إنما يكون إيش على من؟ على سيده. والذين قالوا إنه إيش يؤخذ به على حسب ما عتق منه، أخذوا بحديث إيش ابن عباس، فإنه لو جنى جناية مثلا فيكون عليه إيش نصف الدية إذا دفع إيش نصف الكتابة. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. نعم. وهذا طبعا الحديث هذا ضعيف في سند نبهان، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قال نبهان روى حديثين عجيبين، روى حديثين عجيبين، وذكر منهما إيش هذا الحديث. وقال بعض العلماء إنه صحيح لكنه خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن، من باب الاحتياط، من باب الاحتياط لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهن. نعم. باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده فبعينها فهو أولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة وابن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة. نعم. قول أهل الكوفة منابذ لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الغريم إذا وجد ماله بعينه عند المفلس فإنه أحق به دون غيره. وقالوا هو أسوة الغرماء، يعني مثلا لو بعت سيارة أنت لفلان، لخالد من الناس، ثم أفلس خالد بالكامل، لم يكن عنده مال سوى هذا المال، وكثر الغرماء، هذا يطلب 30، هذا 40، هذا 50، هذا 1000، 50000، 60000، 70000، ما بقي عنده إلا هذه السيارة التي باعها محمد عليه. طيب، السيارة موجودة ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها، يعني موجودة هي بنفسها، قال: فهو أولى بماله من غيره، فهو أحق به من غيره. وفي رواية عند مسلم: ولم تفرق، يعني ما فرقت، ما زالت هي موجودة. فجمهور العلماء يأخذون بهذا القول أنه أحق يأخذ سيارته فقط، حتى وإن كان الغرماء قالوا لا تباع السيارة ويقسم المال بيننا. لكن أهل الكوفة قالوا هو أسوة الغرماء، يعني هو كالغريب، هو إيش كالغرماء الآخرين، تباع السيارة التي هي ب30000 ويعطى هذا مثلا جزء من ديني وهذا جزء من ديني وهذا جزء من ديني. لكن هذا القول ضعيف ولا يصح، والصواب هو قول الجمهور أنها إذا كانت باقية بعينها أنه أحق بها دون غيره. نعم. باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، فقال: أهريقوه. وفي الباب عن أنس بن مالك حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بعض أهل العلم: وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا. ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. أبو الوداك اسمه جبر بن نوف. نعم، أي الخمر إذا اتخذت الخمر من أجل التخليل فإنه لا يجوز شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولو كان جائزا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ خلا حتى من أجل مال اليتيم، لأن الله جل وعلا قال ولا تقربوا مال اليتامى. ولما حرمت الخمر قال أهرقوه كله. فلما سأله رجل عن مال يتيم عنده في حديث أنس الآخر عند البيهقي وغيره، أنه لما سئل عن مال يتيم عنده خمر، يتيم عنده خمر أتتخذها خلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى العلة في هذه المسألة، قال حتى لا يكون عند المسلم إيش خمر، وهذا من باب سد الذرائع، وهو قول جميل أن الإنسان لا يتخذ المحرم في بيته من أجل أن يكون حلالا، لأنه إذا اتخذ المحرم وقرب منه إيش قد يستعمل الحرام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال أو قبض الخمر وادخارها وعن ادخارها عندك حتى لا تتخذها خلا، فإذا بقيت عندك صارت إيش ها صارت خلا وقد تستعمل الخمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بالكامل ويدخل في ذلك مثلا ما يسمى بزيت الحشيش، مثلا الحشيش المخدر بعض الناس يستخدمه كما يذكرون أنه إيش للشعر، ونقول إنه لا يجوز اتخاذه لا من أجل أنه نجس كما قال أكثر أهل العلم، لكن الصواب أنه ليس بنجس لأنه ليس هناك دليل على نجاسته، لكنه يحرم من هذا الباب حتى ما يبحث عنه المسلم، يبحث عن الحشيش المخدر حتى إيش يستخدمه إيش بشعره، ونقول لا يجوز من باب سد الذرائع. نعم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري، وقال إذا كان إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده دراهم له، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. نعم. وهذه المسألة ماذا تسمى عند أهل العلم؟ ها أحسنت، مسألة الظفر. مش معنى مسألة الظفر؟ يعني يكون لك مثلا يكون لك عند فلان 5000 ريال دين ولم يعطيك شيئا منها، تطلبه مرة مرتين ويرفض أو يعطي أو متساهل، لكن يوم من الأيام كان بجانبك هو والمحفظة بجانبك، ها ينظرت المحفظة ولا فيها 5000 ريال، أو قال لك امسك المحفظة جزاك الله خير خلها معك، يوم نظرت ولا فيها 5000 ريال نفس اللي تطلبه تبي منه، ها هل يجوز أن تأخذ هذه 5000 أم لا يجوز؟ هذه هي المسألة التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى، وهي ما تسمى مسألة إيش ها الظفر، لأنك ظفرت إيش بمالك عند هذا المدين، بمالك عند هذا المدين. وذكر الترمذي رحمه الله تعالى الخلاف في هذه المسألة، وذكر بعض العلماء أن بعض العلماء يفصل في هذه المسألة أنه إذا كان ذهبا لا يجوز أن تأخذ مقابله إيش مقابله إيش فضة حتى لا تقع إيش بالربا، لا تقع في الربا. وبعض العلماء قال إنه إذا كان له بينة، يعني عندك بينة لا إشكال فيها أن هذا الرجل تبي منه مثل 5000 ريال، عندك مثلا ورقة موقع عليا وخاتم عليا والرجال مقر بهذا المال، واضح، والناس قد يعلمون، كل الناس يعلمون أن فلانا يأخذ يريد من فلان مال. قال بعض العلماء إذا كان له بينة قوية في هذه المسألة والناس يعلمون هذا لا مانع أن يأخذ إيش ماله من هذا الرجل حتى بغير علمه. قالوا لأن له بينة ولا يتهم في ذلك وبعض العلماء ينهى عنها بالكامل. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل أعطاك المحفظة ولا لا وفيها 5000 ريال، هو أعطاك إياها أمانة ولا لا؟ إذن أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن هذا الرجل لأنه خانك من أجل لأنه لم يعطيك هذا المال. فالمسألة فيها 4 أقوال لأهل العلم، وذكرت لكم هذه الأقوال. والقول الأخير المفصل في هذه المسألة هو القول الأقوى، القول إيش الأقوى، وهو أنه إذا كان لك بينة ومعروف عند الناس أنها أنك تريد من هذا الرجل مالا وأنه مماطل لا يريد أن يعطيك ماله، فلا مانع أن تأخذ منه حقك حتى وإن لم يرضى بذلك، إلا إذا أعطاك إياها أمانة. فطبعا قد نقول إيش أن الإنسان يتوقف في هذه المسألة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا. انتهى.